الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا بمناقشة المستدلين بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة في المسجد على وجوب الجماعة. وكنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي بعض ما أشار إليه ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى من أن الحديث وارد في المنافقين، وبينا أن ذلك لا يجدي نفعا، إذ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعامل المنافقين بما ظهر منهم، وكان يكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى، فلم يكن للنفاق عقاب معلوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما وأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد علق العقوبة بالتخلف عن صلاة الجماعة ولم يعلقها بالنفاق وغيره. كنا قد انتهينا إلى ما قاله القاضي عياض رحمه الله تعالى، أو نقله عنه ابن دقيق، قال: ومما أجيب به عن حجة أصحاب الوجوب على الأعيان، أي الذين قالوا بأن صلاة الجماعة واجبة على كل مسلم، ما قاله القاضي عياض: والحديث حجة على داود لا له. طبعا داود الظاهري قال بأن الجماعة شرط في صحة الصلاة، ولم يقل بأنها واجبة فقط، يعني من صلى في غير جماعة بدون عذر فصلاته باطلة عند داود الظاهري. قال: والحديث حجة على داود لا له، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم ولم يفعل، ولأنه لم يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلاته غير مجزئة، وهو موضع البيان. وأقول القائل ابن دقيق: أما الأول فضعيف جدا، إن سلم للقاضي أن الحديث في المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله. قلت: وإذا جاز له فعله وهو العقوبة هنا، فالعقوبة لا تجوز إلا على ترك واجب أو فعل محرم، وكونه تركها يبحث عن سبب ذلك وسيأتي بيان. وأما الثاني وهو قوله، أي قول القاضي عياض: ولأنه لم يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلاته غير مجزئة، وهو موضع البيان، فلقائل أن يقول: البيان قد يكون بالتنصيص، أي بنص النبي صلى الله عليه وسلم على الحكم، وقد يكون بالدلالة، أي دلالة اللفظ على الحكم. ولما قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت إلى آخره، دل على وجوب الحضور عليهم في الجماعة. فإذا دل الدليل على أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيها غالبا، كان ذكره صلى الله عليه وسلم لهذا الهم دليلا على لازمه، وهو وجوب الحضور، وهو دليل على الشرطية، فيكون ذكر هذا الهم دليلا على لازمه وهو وجوب الحضور، ووجوب الحضور دليلا على لازمه وهو اشتراط الحضور، فذكر هذا الهم بيان للاشتراط لهذه الوسيلة، ولا يشترط في البيان أن يكون نصا كما قلنا، إلا أنه لا يتم هذا إلا ببيان أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيها، وقد قيل إنه الغالب، أي قيل إن الغالب في واجبات الصلاة، ها؟ الغالب في واجبات الصلاة أنها شروط كذلك، بحيث لو تعمد إنسان تركها فصلاته تبطل كما تبطل بترك الايه؟ كما تبطل بترك الشرط. قال: ولما كان الوجوب قد ينفك عن الشرطية، بمعنى ايه؟ ان الواجب يكون له حكم مخالف لحكم الايه؟ الشرط، فالواجب ها يتعلق بتركه الاثم دون البطلان، بخلاف الشرط يتعلق بتركه الاثم مع البطلان، لاننا نقول في الشرط يلزم من عدمه العدم. فرجل صلى بغير طهارة، والطهارة شرط لصحة الصلاة، سواء كان ناسيا او ذاكرا، عامدا او غير عامد، فصلاته ايه؟ صلاته باطلة. بخلاف ما لو قلنا ان طهارة البدن والثوب والمكان واجبات للصلاة، فاذا صلى الانسان وعلى بدنه نجاسة فنقول صلاته صحيحة مع الاسم، صلاته صحيحة، استغفر الله، صلاته صحيحة مع الاسم ان تعمد ترك الواجب على قول طائفة، او صلاته ها صحيحة لموضع النسيان، ويكون ده الفارق بين الواجب والشرط، فالشرط لا يتسامح بتركه سهوا ولا عمدا، بخلاف الواجب ها يتسامح بتركه سهوا وعمدا عند طائفة، وسهوا لا عمدا عند الجمهور. واضح كده الفارق؟ يبقى بنقول الشرط اذا عدم المشروط بغض النظر عن سبب تركه، السهو او الايه؟ العمد. طيب لكن الواجب يفرق في ماذا؟ انه لو ترك سهوا فالصلاة صحيح، بخلاف ما لو ترك عمدا عند طائفة فيجعلونه كالشرط في هذه الحالة، يعني تعمد ترك الواجب كترك الشرط يبطل الصلاة. نعم. ولهذا قال: ولما كان الوجوب قد ينفك عن الشرطية، يعني ده له حكم وده له حكم ايه اخر. قال احمد في اظهر قوليه: ان الجماعة واجبة على الاعيان غير شرط. قلت: وقد يقال ان عدم الشرطية دل عليه دليل اخر، وهو تصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفذ كما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. يعني نقول ايه؟ ان من قال بان الواجب مثل الشرط في الحكم، او ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هم بتحريق بيوت المنافقين عليه لتخلفهم عن الصلاة، دل هذا على ان الحضور للجماعة واجب، والوجوب ها كالشرط في عدم الصلاة بعدمه. لكن هنا قامت قرينة دلت على التفريق بين الواجب والشرطية. ما هي القرينة؟ هي تصحيح النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة المنفرد، إذ جعلها بأجر ولا يكون الأجر إلا مع الصح. صلاة باطلة لا ثواب عليه، أما صلاة صحيحة فيمكن يكون ترتب عليها ثواب، ولكن دون ها ثواب الجماعة. فدل حديث ابن عمر كما ذكرنا على صحة صلاة المنفرد، وعلى أن الجماعة لا تكون شرطا بل قد تكون واجبة فقط. واضح؟ قال: ومما أجيب به عن استدلال الموجبين لصلاة الجماعة على الأعيان أنه اختلف في هذه الصلاة التي هم النبي صلى الله عليه وسلم بالمعاقبة عليها، فقيل العشاء وقيل الجمعة، وقد وردت المعاقبة على كل واحدة منهما مفسرة في الحديث، وفي بعض الروايات العشاء أو الفجر. فإذا كانت هي الجمعة والجماعة شرط فيها لم يتم الدليل على وجوب الجماعة مطلقا في غير الجمعة. يعني لو تبين لنا من خلال الأدلة المختلفة في هذا الباب إن الصلاة التي هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق المتخلفين عنها هي صلاة الجمعة، فهنقول إيه؟ يبقى الجماعة شرط في صحة صلاة الجمعة. لكن لو جاء هذا الهم متعلقا بصلوات أخرى كالعشاء أو الفجر مثلا، هنقول إيه؟ يبقى انتقل من صلاة الجمعة إلى غيرها من الصلوات. طيب هل هنقف عند الصلوات المنصوص عليها باعتبار أنها التي جاء النص بشأنها، أم هنعدي الحكم أو هننقل الحكم إلى غيرها باعتبار عموم قوله الصلاة، وتبقى الصلاة هنا اسم جنس للصلوات المفروضات التي يؤذن لها في المسجد ويطالب المكلف بالحضور لأدائها في المسجد؟ يبقى عندنا كام افتراض دلوقتي؟ ان تكون الروايات كلها في الجمعة، فنخلص من هذا الى ان الجماعة شرط في صحة الجمعة، او تكون وردت في الجمعة وغيرها، لكن غيرها ده ايه؟ ها؟ قد يكون العشاء. يبقى هنعطي للعشاء وحدها ما للجمعة من شرطية الجماعة. طيب لو جاء ايضا الفجر، يبقى هنعطي لي الفجر والعشاء شرطية الجماعة كما اعطيناها للجمعة، ونلغي الشرطية عن الظهر والعصر والمغرب باعتبار انهم لم يذكروا في الروايات، ولا هنقول لا النبي صلى الله عليه وسلم اشار بالتنصيص على الجمعة والعشاء والفجر على بقية الصلوات فقال أثقل الصلاة أو أثقل الصلوات، فدل ذلك على أنه خرج العشاء والفجر مخرج الغالب، وغيرها أو غيرهما له حكم المغرب، له حكم العشاء والفجر. طبعا مسألة الجمعة ده مقطوع به لأن فيه شبه إجماع على ان الجماعة شرط لصحة الجمعة. هيبقى البحث في ايه؟ في الجمعة، في يبقى البحث في العشاء والفجر وبقية الصلوات. ده معنى كلام ابن دقيق رحمه الله. قال فاذا كانت هي الجمعة والجماعة شرط فيها لم يتم الدليل على وجوب الجماعة مطلقا في غير الجمعة، وهذا يحتاج ان ينظر في تلك الاحاديث التي بينت فيها تلك الصلاة أهي الجمعة أو العشاء أو الفجر، فإن كانت أحاديث مختلفة قيل بكل واحد منها، وإن كان حديثا واحدا اختلفت فيه الطرق أو اختلف فيه الطرق فقد يتم هذا الجواب إن عدم الترجيح بين بعض تلك الروايات وبعض، وعدم إمكان أن يكون الجميع مذكورا فترك بعض الرواة بعضه ظاهرا بأن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إحدى الصلاتين أعلى الجمعة أو العشاء مثلا، فعلى تقدير أن تكون هي الجمعة لا يتم الدليل، وعلى تقدير أن تكون هي العشاء يتم، وإذا تردد الحال وقف الاستدلال. يعني كل كلامه مبني على إيه؟ هل الأحاديث اللي وردت هنا وردة من طريق واحد فقط، ونقول إن الاختلاف في التنصيص على الصلاة منشأ الراوي وليس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المسألة اختلفت على مين؟ على الراوي، فمرة كان يقول الجمعة ومرة كان يقول الايه؟ العشاء، ولا هي أحاديث اختلفت مخارجها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مرة الجمعة وقال مرة العشاء وقال مرة العشاء والفجر وقال مرة العشاء أو الفجر، فمع اختلاف المخارج يدل على ان الاختلاف من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم وليس من الراوي. لا، لو المخرج واحد والراوي مرة يقول الجمعة ومرة يقول العشاء ومرة يقول الفجر يبقى الاختلاف عنده هو، لكن لو جاءت الاحاديث عن اكثر من صحابة، واحد مرة قال الجمعة واحد قال العشاء واحد قال العشاء والفجر، يبقى كل واحد حدث بما سمع والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ذكر ايه هذه الألفاظ مجتمعة أو متفرقة، مرة يقول كذا ومرة يقول كذا ومرة يقول كذا، والراوي اللي سمع نقل إيه؟ نقل ما سمع. قال الحافظ: وقد تأملتها، أي الأحاديث الواردة في هذا الباب، فرأيت التعيين ورد في حديث أبي هريرة وابن أم مكتوم وابن مسعود، أما حديث أبي هريرة فحديث الباب، والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيأم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. من رواية الأعرج عنه يومئ إلى أنها العشاء، لأنه قال إيه؟ لشهد العشاء، يبقى الكلام جاي على العشاء. طيب، لقوله في آخره لشهد العشاء، وفي رواية مسلم يعني العشاء، ولهما أي البخاري ومسلم من رواية أبي صالح عنه أي عن أبي هريرة أيضا الإيماء إلى أنها العشاء والفجر، وعينها السراج في رواية له من هذا الوجه العشاء، حيث قال في صدر الحديث: أخر العشاء ليلة، أي النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء ليلة، فخرج فوجد الناس قليلا فغضب فذكر الحديث. وفي رواية ابن حبان من هذا الوجه يعني الصلاتين العشاء والغداء. وفي رواية ابن عجلان والمقبوري عند أحمد التصريح بتعيين العشاء، ثم سائر الروايات عن أبي هريرة على الإبهام، وقد أورده مسلم من طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عنه فلم يسق لفظه، وساقه الترمذي وغيره من هذا الوجه بإبهام الصلاة، وكذلك رواه السراج وغيره من طرق عن جعفر، وخالفهم معمر عن جعفر فقال الجمعة، أخرجه عبد الرزاق عنه والبيهقي من طريقه، وأشار إلى ضعفها شذوذها، ويدل على وهمه فيها رواية أبي داود والطبراني في الأوسط من طريق يزيد بن يزيد ابن جابر عن يزيد بن الأصم فذكر الحديث. قال يزيد: قلت ليزيد بن الأصم: يا أبا عوف، الجمعة عنا أو غيرها؟ قال: صمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر جمعة ولا غيرها. فظهر أن الراجح في حديث أبي هريرة أنها لا تختص بالجمعة. وأما حديث ابن أم مكتوم فسأذكره قريبا، وأنه موافق لأبي هريرة. وأما حديث ابن مسعود فأخرجه مسلم وفيه الجزم بالجمعة، وهو حديث مستقل لأن مخرجه مغاير لحديث أبي هريرة ولا يقدح أحدهما في الآخر، فيحمل على أنهما واقعتان كما أشار إليه النووي والمحب الطبري. وقد وافق ابن أم مكتوم أبا هريرة على ذكر العشاء. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. فدل ذلك على أن الرواية فيها الجمعة وفيها العشاء وفيها الغداء أو الفجر، وهذا من تنوع ألفاظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي نقلها الرواة. قال ابن دقيق: ومما ينبه عليه هنا أن هذا الوعيد بالتحريق إذا ورد في صلاة معينة وهي العشاء أو الجمعة أو الفجر اللي ورد بها الروايات، فإنه يدل، يعني ما ثبت تعيينه، على وجوب الجماعة في هذه الصلوات، فمقتضى مذهب الظاهرية ألا يدل على وجوبها في غير هذه الصلوات عملا بالظاهر وترك اتباع المعنى. يعني بيقول لو طبقنا مذهب الظاهرية هنقول ايه؟ الجماعة واجبة فيما ذكر فقط، وهو الجمعة والعشاء والفجر. اللهم إلا أن يؤخذ قوله صلى الله عليه وسلم أن آمر بالصلاة فتقام على عموم الصلاة، فحينئذ يحتاج في ذلك إلى اعتبار لفظ ذلك الحديث وسياقه وما يدل عليه، فيحمل لفظ الصلاة عليه إن أريد التحقيق وطلب الحق، والله أعلم. هذا في الحقيقة من إنصافه رحمه الله تعالى، يعني بيقول الذي يريد تحقيق المسألة هنا عليه أن ينظر في كل الروايات، ثم إذا تعددت عنده الألفاظ التي تعلق الوعيد بها من جمعة وعشاء وفجر، هل نقف على هذه الصلوات ونقول إن الجماعة واجبة فيها فقط دون ما سواها مما لم يذكر؟ هذا مقتضى مذهب الظاهري باعتبار الأخذ بظاهر النص، يقول لك دي الصلوات أو هذه هي الصلوات التي تعلق بها الوعيد، يبقى لا نتعدها إلى إيه؟ إلى غيره. أو ننظر إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أن آمر بالصلاة، أي صلاة من الصلوات التي يؤذن لها ويقام، والصلاة التي يؤذن لها ويقام إيه؟ ها؟ الصلوات المفروضات. بل من أهل العلم من يعتبر الأذان والإقامة من القرائن التي تدل على وجوب الصلاة، فيقولون صلاة العيدين لا تجب لأنها لا أذان لها ولا إقامة، والأذان والإقامة من القرائن التي تدل على الوجوب. ها؟ إيه رأيكم في هذا الكلام؟ نعم، قد تكون هناك أدلة أخرى، قد تكون هناك أدلة أخرى، لكن هذه قرينة بالفعل قرينة قوية، لأن معنى إن أقول هذه الصلاة واجبة في مكان معين يبقى لابد أن أعلم الناس ب وقت الاجتماع لهذه الصلاة، وأبين لهم المكان اللي يتم الاجتماع فيه، ولا أقول لهم الصلاة واجبة وأطلب كل واحد يتحين موعد الصلاة بمعرفته. فقالوا إن الأذان والإقامة من القرائن التي تدل على الوجوب، وهذه بالفعل قرينة قوية. طيب هنا لما يقول أن آمر بالصلاة فتقام، طيب ايه الصلاة اللي بيؤذن لها ويقام؟ الصلوات الخمس المفروضات، يبقى يدخل في عموم الوعيد كل الصلوات، وانما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الصلاتين اللي هما العشاء والفجر لما يتعلق بهما من مشقة اكثر من غيرهما، يعني لمزيد اهتمام بهما وليس لحصر الحكم فيهما. هذا هو الذي يظهر والله تعالى أعلم. لما نص النبي صلى الله عليه وسلم على العشاء والفجر نص عليهما لماذا؟ ها؟ لمزيد اهتمام بهما. أما الصلوات الباقية فالأصل أن الناس يأتونها، فلا حاجة إلى مثل هذا الوعيد مع حضور الناس، وإلا هيبقى تحصيل حاصل. نعم. قال طيب إن أريد التحقيق وطلب الحق والله أعلم. تعقب الحافظ رحمه الله تعالى ابن دقيق في قوله فمقتضى مذهب الظاهرية إلى آخره بقول، لكن نوزع في كون القول بما ذكر أولا ظاهرية محضة، فإن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضي، ولا يستلزم ذلك ترك اتباع المعنى، لأن غير العشاء والفجر مظنة الشغل بالتكسب وغيره أما العصران الظهر والعصر فظاهر، وأما المغرب فلأنها في الغالب وقت الرجوع إلى البيت والأكل، ولا سيما للصائم مع ضيق وقتها، بخلاف العشاء والفجر فليس للمتخلف عنهما عذر غير الكسل المذموم، وفي المحافظة عليهما في الجماعة أيضا انتظام الألفة بين المتجاورين في طرفي النهار، وليختم النهار بالاجتماع على الطاعة ويفتتحوه كذلك. يعني كأنه بيقول إيه، إن لو قلنا بأن الجماعة واجبة في الصلوات الثلاث المذكورات اللي هي الجمعة والعشاء والفجر فقط ليست ظاهرية. ليه؟ لأن العشاء والفجر فيهما معنى مغاير لبقية الإيه؟ لبقية الصلوات. يبقى هنحمل المطلق في قوله أن آمر بالصلاة على المقيد في قوله الجمعة والعشاء والفجر. يبقى الصلاة هنا وردت مطلقة وقيدت بما ذكر من الجمعة والعشاء والفجر. قلت وهذا لا يعكر على إلحاق غير المذكور بالمذكور وإن كان المعنى في بعضها أوضح من بعض. يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أن آمر بالصلاة فتقام. الصلاة التي يقام لها الأصل إن حكمها جميعا واحد، وما استثني يحتاج إلى دليل ظاهر في الاستثناء، وكون الوعيد تعلق بالعشاء والفجر لإهمالهما أو للتفريط في جماعتهما لا يعني أنه غير موجود في العصرين والمغرب، لأن هذه جماعة نودي بها وتلك جماعة نودي بها، ولا يلزم في القياس أن يكون المعنى متساويا من كل وجه، بل يمكن أن يكون هناك شيء من الايه الفارق، ولكنه فارق غير مؤثر، والفارق هنا في الحقيقة غير مؤثر، لأن الأصل أن هذه الصلوات الخمس فرضها الله تبارك وتعالى وأقامها مكان 50 كانت هي الأصل، فلكل صلاة منها من أي والاعتبار ما لغيرها، فإذا وقع التفريط في بعضها لا يعني أن نقول إيه؟ إن الوعيد مختص بما وقع فيه التفريط فقط. لماذا؟ لأننا لو قلنا إن الوعيد مختص بالعشاء والفجر فقط هيفرط الناس بعد ذلك في العصرين والمغرب، وهذا لا يكون في الشرع أبدا، لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متفرقين. يبقى الآن النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الواقع وجد التفريط في العشاء والإيه؟ والفجر، فنص عليهما في العقوبة. لكن بالله عليكم لو اعتبرنا أن العقوبة متعلقة بالفجر والعشاء فقط هيفرط الناس في الظهر والعصر والمغرب ولا لا؟ هيفرط الناس، وهذا لا يأتي به الشرع. الشرع يأتي به الحث على الطاعة والمبادرة إليها، ولا يفتح المجال أمام الناس للتفريط فيه. فالظاهر والله تعالى أعلم هنا أن لفظة أن آمر بالصلاة مطلقة تشمل جميع الصلوات، والتنصيص على الجمعة والعشاء والفجر لسد الذريعة أمام الناس للتفريط فيها لمشقة المواظبة على الحضور فيها، باعتبار أن دي بتكون في الظلمة، بتكون في الظلام، أو بتكون بعد القيام من نوم أو نحو ذلك. ولكن هذا لا يفتح المجال أمام من يقول بخلص إذا كان الوعيد متعلقا بصلاة بعينها فليكن التفريط في الصلوات الأخرى، وهذا في الحقيقة لا يأتي به الشر. هكذا قلت، أنا قلت في الأول أن لفظة أثقل تدل على أن كل الصلوات ثقيلة عليهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لكن كما قلت أنه إيه؟ الآن صلاة العشاء وصلاة الفجر أثقل. طيب، يتعلق الوعيد بعدم الحضور لهما ويترك الوعيد بالنسبة للصلوات الأخرى. طب لو حصل مع تطور الأيام ثقل في الصلوات الأخرى يعني الآن مثلا كما سألني أحد الإخوة في مرة من المرات، طيب الآن صلاة العشاء أصبحت من أسهل الصلوات على الناس، يبقى خرجت ولا يبقى المعنى موجود؟ يبقى المعنى موجود، ويبقى التهديد هنا على كل الصلوات وليس على الصلاة المنصوص عليها، لكن كما قلت ده باعتبار الواقع. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، تنكح المرأة لأربع، لدينها ولجمالها إلى آخره. هل معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكحوا المرأة لهذه الأربع؟ أما الله إيه معناه؟ ها؟ معناه إن ده الواقع، واقع الناس بيقول الذي يحملهم على الارتباط بالمرأة إما الأربعة مجتمعة، وإما ثلاثة من الأربعة، وإما اثنين من الأربعة، وإما إيه؟ واحد. ده الواقع. ولذلك قال بعد إيه؟ فاظفر بذات الدين. فده إخبار بالواقع وليس إقرارا للواقع. كذلك أيضا في حديث علي بن حاتم اللي استدل به البعض على جواز سفر المرأة بدون محرم، اللي هو إيه؟ لأن ها؟ لأن طلب بك حياة، يعني ده إخبار عن زمن سيأتي. لإيه؟ لترين الضعين تسير من صنعاء إلى حضر موت. فقالوا إن ده إيه؟ إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بسفر المرأة وحدها من هذا المكان إلى ذاك، وهي مسافة سفر قطعة. لا، حقيقة ليس كذلك، ليس إقرارا، وإنما هو إخبار بما سيكون لتوفر الأمن وانتشاره. فالمرأة ساعتئذ تهمل مسألة اتخاذ المحرم اعتمادا على الأمن الايه؟ اعتمادا على الأمن الحاصل. لكن ده جائز ولا غير جائز؟ ليس في الحديث تعرض أصلا لبيان الحكم، وإنما هو إخبار بما سيكون، والأخبار لا تتعلق بها أحكام، إنما الأحكام تتعلق بالأوامر والنواهي ونحو ذلك. واضح؟ يبقى هنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات كذا وكذا، فهذا إخبار بالواقع أيامهم. لكن ممكن في وقت من الأوقات يأتي الناس وتكون بعض الصلوات أثقل عليها، يعني مثلا اليوم ممكن تكون صلاة الظهر بشدة الحر، أو مثلا صلاة العصر، ممكن صلاة العصر لأن بيكون الموظفين يكون الموظفون قد عادوا من عملهم. يعني مثلا الآن صلاة العصر مثلا الساعة 3:30، هو بيكون راجع من الشغل الساعة كام؟ 3. كان لقمة دماغه صدعت عايز ينام، يقوم نايم، هيقوم شلل المغرب. وقد يكون عمله مثلا بيخرج الساعة 2 مثلا، فيظل يقاوم نفسه هذه الساعة لئلا ينام، فيخرج وقت الايه؟ العصر. فالساعة التي يقاوم فيها نفسه دي لئلا ينام فيها مشقة ولا فيهاش مشقة؟ فيها مشقة. فلو أهمل الصلاة هيعمل ايه؟ هينام، وليكن ما يقوم ولا لا؟ يبقى ممكن هذه الصلوات اللي كانت ثقيلة في وقت يكون غيرها في وقت آخر أثقل منه. الفجر معروف إن هي ثقيلة باعتبار الناس بتكون في حالة نوم أو قيام من النوم أو نحو ذلك، أما العشاء الوقتي فأصبحت خفيفة جدا. فيبقى هنا بنعلق الحكم بعموم الصلاة أو بمطلق الصلاة وليس بما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقط. جزاك الله خير. يعني هو هنا بيقول بدلالة الأولى إن إذا كانت الصلوات الثقيلة قد ترتب عليها الوعيد، ونحن دائما ما نقول بأن المشقة تجلب التيسير، يبقى الصلوات الخفيفة أولى بالإيه؟ بالوعيد، أولى بالوعيد. وده بيسموها في الفقه بقياس الأولى أو بدلالة الخطاب. نعم. قال وقلت وقد استدل ابن خزيمة رحمه الله وغيره على فرضية الجماعة في الصلوات كلها بحديث ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم استقبل الناس في صلاة العشاء فقال لقد هممت أن آتي هؤلاء الذين يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فقام ابن أم مكتوم فقال: يا رسول الله، قد علمت ما بي وليس لي قائد. زاد أحمد: وأن بيني وبين المسجد شجرا ونخلا، ولا أقدر على قائد كل ساعة. ده محل الشاهد، ولا أقدر على قائد كل ساعة، يبقى مش في العشاء فقط ولكن كل ما أحتاج إلى الذهاب إلى المسجد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع الإقامة؟ قال: نعم. قال: فاحضرها. ولم يرخص له. ولابن حبان من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: أتسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: فأتها ولو حبوا. ورجحوه بحديث الباب وبالأحاديث الدالة على الرخصة في التخلف عن الجماعة. قالوا: لأن الرخصة لا تكون إلا عن واجب. وقد بوب البخاري رحمه الله باب وجوب صلاة الجماعة. والبخاري رحمه الله من عادته لما يكون الخلاف قوي في المسألة يبوب بالاستفهام، يقول: ايه، هل تجب صلاة الجماعة؟ لما يكون خلاف في المسألة قوي وهو لا يفصل في هذا الخلاف، او لم يفصل في هذا الخلاف، او لم يترجع عنده قول على قول، فيعبر بالايه، بالاستفهام، هل كذا. لكن هنا كأنه رضي الله يعني رحمه الله تعالى قطع بان المسألة ايه على الوجوب، والقول الآخر لا اعتبار له، لأنه قال: باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن، الحسن البصري هنا: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. كأنه بيأكد المسألة، لأن طاعة الأم واجبة، فلا يترك هذا الواجب إلا لواجب أقوى منه. طبعا هيأتي التعليق على من استنكر مجيء هذا الأثر هنا. طيب، قال الحافظ رحمه الله: هكذا بت الحكم في هذه المسألة، يعني قطع بالوجوب، وكأن ذلك لقوة دليلها عنده، لكن أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية. دي في الحقيقة يعني أنا بعتبرها نوع من لف ودوران لموافقة المذهب، لأن هو رحمه الله تعالى لما يقول باب وجوب صلاة الجماعة، الأصل وجوبها على الأعياد، لأن كلمة الوجوب على الكفاية هذه مسألة ليست منتشرة أو مشتهرة على لسان الفقهاء والمحدثين رحمهم الله تعالى، لكن هو الحافظ باعتبار أنه شافعي، والشافعية يقولون به استحباب صلاة الجماعة فقط، فهو بيقول ان هو اما يقصد وجوب عين على كل واحد يعني، او وجوب كفاية، في حين ان هو قبل ذلك قال ان القول بوجوبها على الكفاية ها يرده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وطائفة معه من الصحابة، فهؤلاء فقط كان ها تكفي صلاتهم لإسقاط هذا الواجب عن الايه؟ عن الكل. فلماذا توعد المتخلفين مع ان فرض الكفاية يكفي فيه ايه؟ جزء من المكلفين وليس كل المكلفين. يعني في واحد الان بيغرق، هل كل الناس اللي شايفينه بيغرق ينزلهم بانقاذه، ولا واحد او اثنين او اي عدد يتحقق به الانقاذ؟ خلاص، واذا حصل سقط عن الايه؟ عن كل الذين رأوه وهو يبر. نعم نعم، يعني اخونا محمد هنا بيقول ان البخاري رحمه الله لو كان بالفعل يقصد وجوب على الكفاية لكان قال هكذا، كما قال في مسألة تشيع الميت وغيرها، واشار الى الوجوب على الكفاية، وكذلك ايضا في كتابه الادب المفرد لما اتكلم على مسألة رد السلام وتشمية العاطس وغيرها علقها بالكفاية، لأن الأصل ها وجوب عين، لأن التكليف لكل واحد بنفسه، أما إن غيره يرفع عنه التكليف فهذه مسألة نادرة، فإذا أطلق يبقى تحمل على الغالب الأعم وليس على النادر الأقل أو القليل. لكن هنشوف بقية الكلام. قال: وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية، إلا أن الأثر الذي ذكره عن الحسن يشعر بكونه يريد أنه وجوب عين، لما عرف من عادته أنه يستعمل الآثار في التراجم لتوضيحها وتكميلها وتعيين أحد الاحتمالات في حديث الباب. يعني البخاري لما جاءت بأثر الحسن كأنه أكد أن الوجوب هنا وجوب إيه؟ وجوب عين، لأن لو كان وجوب كفاية ففي طائفة ذهبت إلى المسجد وشهدت العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فده لما أمه تأمره بالمكفي وعدم الخروج ها يبقى إيه؟ فرض الكفاية في حقه الآن مستحب، فكيف يقدم فرض الكفاية المستحب على فرض العين اللي هو طاعة أمه؟ فده فقه البخاري رحمه الله. يعني هو بدل ما يقول باب وجوب صلاة الجماعة على الأعيان، لا، يقول لك باب وجوب صلاة الجماعة، ثم يأتي بأثر يدل على إنها واجبة على الأعيان قد يكون أقوى من قوله وجوبها على الأعيان. لماذا؟ لأنه ألمح إلى جزئية إن شهود الجماعة ولو لم تأتي إلا بمعصية الأم اللي هتدخل في باب الكبائر فليشهد الإيه؟ الجماعة وليعصي أمه. وده من فقهه رحمه الله تعالى. قال: وبهذا يجاب على من اعترض عليه بأن قول الحسن يستدل له لا به. واحد يقول لك إيه ده؟ البخاري رحمه الله أعيته الأدلة فلم يجد إلا أثرا للحسن البصري، والحسن البصري إن راح ولا جاء هو إيه؟ أحد علماء المسلمين، وعلماء المسلمين يستدل لأقوالهم. يعني لما واحد يجي الآن يقول الحسن البصري يقول بوجوب صلاة الجماعة، هقول له إيه؟ إيه دليل الحسن البصري؟ مش هاخد كلام الحسن البصري على إنه هو الدليل على وجوب صلاة الجماعة ولا لا؟ فهنا قال لك ازاي البخاري رحمه الله وهو يعني امير المؤمنين في الحديث وهو وهو وهو يعرض عن الادلة اللي وردة في الباب ويكتفي بايه؟ باثر الحسن، واثر الحسن محتاج دليل يدل على صحة قوله، اما ان يكون اثر الحسن هو دليل في حد ذاته فهذا غريب. الحقيقة ده غريب ولا شيء، بل هو عين الفقه، لأنه أراد أن يشير إلى جزئية واحدة فقط، وهي إن الوجوب هنا وجوب إيه؟ وجوب عين، بل ألزم من طاعة الأم التي هي مقدمة على طاعة الأب، وطاعة الأب والأم كلاهما إيه؟ ها؟ واجب عيني إلا في معصية، فكونوا يعصي أمه لأجل عبادة معينة، إذن هذه العبادة تكون إيه؟ ده أوجب من طاعة الأم. وده يعني في الحقيقة البخاري رحمه الله يعني لا يستفيد بكتابه إلا من يعني أدرك فقهه رحمه الله تعالى. نعم، دليل الحسن يعني حضرتك عملت اللي احنا بنقوله الآن، إن قول الحسن يستدل له. الحسن رحمه الله تعالى استفاد من حديث الباب اللي هو معانا مسألة التحريق، ان التحريق لا او التهديد بالتحريق لا يكون الا لترك واجب، بل من اكبر واعظم واقوى الواجبات، فيترك لاجله طاعة الأم. لا مش اجتهاد، هو دليل الحسن الحديث، ولكن اراد ان يقول إن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريق من عصى أمه، فإذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريق من تخلف عن الجماعة، يبقى التخلف عن الجماعة معصية أشد من معصية عدم طاعة الأم أو معصية الأم. واضح كده؟ فهو طبعا يعني الفقهاء رحمهم الله لما بيتكلموا في الأمور بيتكلموا عندهم خلفيات بالأدلة وإن لم يسوقوها أو يذكروها. نعم. قال: ويجاب على من اعترض عليه، أي على البخاري، بأن قول الحسن يستدل له لا به، ولم ينبه أحد من الشراح على من وصل أثر الحسن، وقد وجدته بمعناه وأتم منه وأصرح في كتاب الصيام للحسين بن الحسن المروزي بإسناد صحيح عن الحسن في رجل يصوم يعني تطوعا فتأمره أمه أن يفطر قال فليفطر ولا قضاء عليه وله أجر الصوم وأجر البر. وده أيضا من فقهه رحمه الله تعالى، هو أخذ أجر الصوم بنيته بل بشروعه في الصيام، ولكن ما حال بينه وبين إتمام الصوم إلا طاعة الأم، فأخذ ثواب الصيام اللي شرع فيه وأخذ ثواب البر بفطره وطاعة أمه. وده يعني يرجعنا للقول اللي ذكرناه قبل ذلك لابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، ولكن الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. فده استفاد من الايه؟ الامرين، ثوابين بدل ثواب واحد. وده الفقيه، كيف ينمي عمله اما بالنية واما بتقديم الاولى ونحو ذلك. قال: قيل فتنهاه ان يصلي العشاء في جماعة. وواضح من القسم المشترك بين الاثنين ايه؟ ان هي خايفة عليه، ان هي خايفة عليه، خايفة عليه من الصيام لا يضعفه، وخايفة عليه ان يذهب ليه صلاة العشاء في الظلمة ونحو ذلك قد يتعرض ليه ضرر او فساد او شر او نحو ذلك. قال: قيل فتنهاه ان يصلي العشاء في جماعة، قال: ليس ذلك لها، هذه فريضة، هذه فريضة، وقطع بالمسألة. وأما حديث الباب فظاهر في كونها فرض عين، لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريم، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه. وإلى القول بأنها فرض عين ذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وجماعة من محدثي الشافعية كأبي ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان. وقد ذكر في الفتح ما أجيب به عن حديث الباب وما عارض هذه الأجوبة من تعقبات وهي عشرة. يعني الحافظ رحمه الله أطال النفس في هذه الجزئية، كل اعتراض أو هنقول كل رد على القائلين بالوجوب أورده، وإذا كان هذا الرد سالم تركه، وإذا كان عليه تعقبات أورد الإيه؟ التعقبات. الأول أن يقال: التهديد بالتحريق المذكور يمكن أن يقع في حق تارك فرض الكفاية كمشروعية قتال تارك فرض الكفاية، وفيه النظر لأن التحريق الذي قد يفضي إلى القتل أخص من المقاتلة، ولأن المقاتلة إنما تشرع فيما إذا تمالأ الجميع على الترك. يعني هما بيقولوا إيه؟ في فرق بين القتل والمقاتلة، فالمقاتلة لا يلزم منها الإيه؟ لا يلزم منها القتل، بخلاف الإيه؟ بخلاف القتل. والمقاتلة واردة في تارك فرض الكفاية كالأذان. يعني الأذان لو أن أهل قرية اجتمعوا أو اتفقوا على ترك الأذان يقاتلون أم لا؟ يقاتلون على ذلك، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد الأذان من موانع قتال أي قرية يريد أن يغزوها أو نحو ذلك. بخلاف ايه؟ تعمد القتل. لما اقول احرق عليهم بيوتهم دي مقاتلة ولا قتل؟ لا، دي قتل، دي قتل. المقاتلة لا يلزم منها القتل، انما واحد هيحرق عليه بيته هيموت ولا مش هيموت؟ فهنا اختلف فرض الكفاية عن فرض العين بهذه الحيثية. ثانيا، كونه صلى الله عليه وسلم هم بالتوجه الى المتخلفين، فلو كانت الجماعة فرض عين ما هم بتركها إذا توجه، يعني خلاص هو خارج لتحرقه رجع ليه، وتعقب بأن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه. قلت: وليس فيه أيضا دليل على أنه لو فعل ذلك لم يتداركها في جماعة آخرين. الاعتراض الثاني على القائلين بالوجوب كونه صلى الله عليه وسلم هم بالتوجه إلى المتخلفين، فلو كانت الجماعة فرض عين ما هم بتركها، أي بترك الجماعة، إذا توجه وتعقب بأن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه. قلت: وليس فيه أيضا دليل على أنه لو فعل ذلك لم يتداركها في جماعة آخرين. بمعنى بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك هو نفسه الجماعة دل ذلك على إن الجماعة ليست إيه؟ واجبة، وإلا كيف يترك الواجب؟ والجواب ببساطة: لا بأس ولا مانع من ترك الواجب لما هو أوجب منه. وقد ثبت، واتكلمنا في هذه المسألة قبل ذلك، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأخر عن صلاة العصر في شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وذكرنا هناك أن الظاهر والله تعالى أعلم أنه لم ينسى وإنما شغل وهو عارف بوقت الصلاة ومرور الوقت ونحو ذلك. كذلك أيضا تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة مال لبني عوف ابن عمرو حتى تقدم عبد الرحمن ابن عوف وصلى بالناس جماعة، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فتخلفوا عن الايه الجماعة. فالحاصل انه لا بأس بترك الواجب لما هو أوجب منه باعتبار الأولويات التي تكلمنا عليها قبل ذلك. يعني الآن لو أن طبيبا بالتجوز يعني أو بلغة العصر ورفيق بلغة الشرع، يعني لو أن طبيب في استئذان وجاءت حالة نزيف، لو تركها وذهب يصلي سال دم المريض حتى مات، هل يقال بذلك ولا يقال له اسعف المريض اولا ثم اذهب وصلي ثانيا حتى لو خرج وقت الصلاة لا بأس عليك ان تأتي بها بعد الايه؟ لماذا؟ لان اسعاف المريض في هذه الحالة اولى من ايه؟ رعاية وقت الصلاة، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. بل ذكروا انه لو شب حريق في مكان تقام فيه جمعة ولا سبيل إلى إطفاء هذا الحريق إلا بخروج الإمام ومن معه وترك الجمعة أوجبوا عليهم الخروج لإطفاء الحريق. إذن هنا بنقول إن ترك الواجب لما هو أوجب منه أصل في الشريعة باعتبار تقديم الأولى، باعتبار تقديم الأولى سواء في الواجبات أو في الإيه أو في المستحبات. نعم. ثم إن من أدرانا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيصلي جماعة بمن معه حال ذهابهم إلى هؤلاء أو بعد انتهائه من مهمته مع هؤلاء، والوقت لا يزال فيه سعة. نعم. إذن دعوة إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إليهم ترك الجماعة يبقى ده يدل على إن الجماعة ليست واجبة، دعوة باطلة، بدليل إنه لما ترك الواجب تركه لما هو أوجب منه، ثم إنه صلى الله عليه وسلم لو فعل لصلى جماعة بمن معه ويكون أدرك الخيرين جميعا، تنفيذ ما هدد به والصلاة أيضا في جماعة، وإن صلىها في غير المسجد فقد قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ليه؟ ما مبرره وما عذره؟ النبي صلى الله عليه وسلم عنده المبرر والعذر، انما ده ما مبرره. الاصل في الجماعه يا جماعه جماعه الامام الراتب، وسياتي ان شاء الله الكلام في مساله تعدد الجماعه في المسجد. ثالثا قالوا: لو كانت فرضا لقال حين توعد بالاحراق من تخلف عن الجماعه لم تجزئه صلاته لانه وقت البيان، وتعقبه ابن دقيق بأن البيان قد يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلالة كما تقدم، فلما قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت إلى آخره دل على وجوب الحضور وهو كاف في البيان. لماذا؟ لأن التهديد بالعقوبة يساوي فيه إساءة، لأن دايما بنقول أن العقوبة على قدر الإيه؟ الإساءة، فكونه هدد بعقوبة معينة يبقى فيه إيه؟ ها؟ وجود عقوبة يساوي إيه؟ وجود إساءة. طيب والإساءة هذه تكون بترك مستحب ولا تكون بترك واجب؟ تكون بترك واجب، لأن لم يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مستحبا قط. نعم رغب في فعل المستحبات وحتى عليها وبين ثوابها وغير ذلك، لكن هل توعد واحد لم يواظب على المستحبات بعقوبة عاجلة أو مؤجلة؟ هذا غير موجود. ولذلك العلماء اصطلحوا على تعريف المستحب أو على حكم المستحب بأنه إيه؟ ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق تاركه العقوب. يبقى كون هنا هدد بعقوبة لا تكون العقوبة أو لا يكون التهديد بالعقوبة إلا في مقابل إساءة، والإساءة تتعلق بترك الواجبات أو فعل المحرمات. نعم. قالوا إن الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة، وإنما المراد المبالغة، زي مثلا ما في بعض الأحاديث أو حتى في بعض الآيات، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه إلى آخره. فهل هنا المقصود ذات العقوبة ولا التغليظ في العقوبة للزجر عن القتل، بدليل إن هو لا يكفر بالقتل حتى وإن قتل عامدا معتديا فلا يكفر بالقتل، ولكن يا كبير من الكبائر وأصحاب الكبائر في المشيئة إن شاء الله عز وجل عذبهم وإن شاء عفى عنه. يبقى هنا اضطر أهل السنة رحمهم الله تعالى إلى حمل قوله تعالى خالدا مخلدا على أمور، اللي هي إيه؟ أول حاجة قالوا طول المكث، طول المدة الزمنية التي سيمكثها في النار عبر عنها بالإيه؟ بالخلود، والخلود ده نسبي. قال أو يحمل ذلك على المستحل الذي يستحل قتل غيره، والاستحلال في حد ذاته كفر، فيبقى العقوبة هنا عقوبة على كفر وليست على إيه؟ على قتل. قالوا أيضا هذا جزاؤه إن جازاه، يعني لو المسألة اتحسبت واحد واحد يبقى إيه؟ نظير قتله لأخيه المسلم بغير حق كان يستحق الخلود في النار، ولكن هذا لا يمنع أن يشمله عفو الله تبارك وتعالى أو شفاعة الشافعين، أو كان عنده من الحسنات الكبيرة ما يضيع أثر هذا الذنب الكبير ونحو ذلك. لكن لو لم تحدث مقاصة بين الحسنات والسيئات، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها أو يغفر الله عز وجل، لو ما حصلش الحساب ده كان يعمل إيه؟ كان يخلد في النار. لكن لما نظرنا مع إن الذنب كبير وجدنا له حسنات كبيرة محت أثر هذا الإيه؟ الذنب، أو تداركته رحمة الله عز وجل، أو شملته شفاعة الشافعي أو نحو ذلك، أو عوقب في الدنيا ببعض الابتلاءات والمصائب ونحو ذلك فمحت أثر هذا الذنب. لماذا قال العلماء ذلك؟ لوجود قرائن تدل على أن الله عز وجل يغفر كل ذنب ما عدا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، والقتل دون الشرك ولا لا؟ يبقى هذه القرين وما شابهها هي اللي جعلت العلماء يقولوا ان المقصود بالخلود هنا ليس الايه؟ الخلود الابدي الذي هو للكفار. فهنا اللي بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة لم يقصد ذات العقوب، ولكن اراد ان يأتي بلفظ زاجر فنزلوها منزلة الايه؟ منزلة الزجر. طب احنا هناك قلنا الخلود ليس مقصودا بذاته. لماذا؟ ها؟ لقرينة دلت على ذلك. فيبقى هنا اللي نقول ان المقصود بهذا التهديد الزجر هو المطالب بان يأتي بقرينة تصرف الزجر عن الايه؟ عن حقيقته وهو التحريف. نعم. قال ان الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة وانما المراد المبالغة، ويرشد الى ذلك وعيدهم بالعقوبة التي يعاقب بها الكفار، وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك. وأجي يعني أقول لك إن هنا ليه قلنا إن المقصود الزجر؟ لأن الوعيد جاء بعقوبة ليست من شأن عقوبات المسلمين، بل هي نظير عقوبات الكافرين. وأجيب بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار، يعني العقوبة بالنار كانت للمسلمين والغير المسلمين قبل أن ينسخ هذا الحكم، وكان قبل ذلك جائزا بدليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الآتي في الجهاد الدال على جواز التحريق بالنار ثم على نسخه، فحمل التهديد على حقيقته غير ممتنع. يبقى إمتى نقول التهديد لا يراد به حقيقته؟ إذا استحال ذلك. لكن لو أمكن حمل التهديد على حقيقته يبقى الأصل حمله على حقيقته، ولا يصرف عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل وقرينة قوية. نعم. حد كان لا، ما قلنا هيأتي الكلام هنا، وأنا قلت المرة الماضية ينظر في لماذا لم يفعل، لأن مجرد الهم يدل على الجواز، وعدم الفعل نحتاج إلى معرفة سببه، فإن علم سببه بقي الهم على أصله. اللي منعه من تنفيذ ما هدد به إيه؟ فإذا وجدنا سبب مقبول شرعا يبقى نقول ده اللي منعه من التنفيذ، ويبقى الهم الأول على الإيه؟ على أصل العقوبة التي تساوي الإساءة. نعم. يعني مين؟ وعد الله لا يخلف الله الميعاد. خلاص، الله عز وجل قضى، وقضاؤه لا راد له. إن الله يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لأن المؤمن الموحد أتى بحسنة عظيمة لا تقابلها سيئة، وهي حسنة التوحيد. أي ذنب بعد ذلك جنب حسنة التوحيد لا يسوي شيء. ومن هنا قلنا لا يخلد، نعم يعذب إن شاء الله، وإن شاء عفى الله عز وجل عنه وأعطى لهذا المظلوم مظلمته بحسنات ونحو ذلك. إنما وعد الله، لازم أقول كده، الحسنة الكبيرة بتكفر الذنب الكبير. طيب ما فيش حسنة أكبر أصلا من التوحيد، وما فيش أي معصية تساوي التوحيد إلا الشرك. طب هذا الرجل أتى لم يشرك، نعم أتى بكبير، قتل نفسه بغير حق، ولكن ليست شرك. فمن هنا قلنا الحسنة الكبيرة اللي هي التوحيد محت أثر الذنب الكبير اللي هو القتل، أو عملت إيه؟ خففت من عقوبته، فعذب نعم، ولكن ليس كالكافر الذي يأتي وليست معه هذه الحسنة اللي هي التوحيد. ولذلك الله تبارك وتعالى لما توعد الكافرين توعدهم بالعقوبة على الكفر والفساد، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ففي عذاب أصلي على الكفر، وفي عذاب فرعي على الإفساد في الأرض. إنما هنا بنقول المؤمن معه حسنة لا تأتي عليها أي سيئة إلا الشرك، الحمد لله هو أتى لا يشرك بالله عز وجل شيئا. أي ذنب بعد ذلك بفضل الله عز وجل مرد إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه، ولكن ليس كعذاب الكافر، أن عذاب الكافر مضاعف وله أسباب كثيرة، بخلاف ده سبب، ممكن السبب ده يزول وممكن يعذب به، ولكن في الآخر لا يبقى في النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة حبة خردل من إيمان. أقل شيء متصور مع من الإيمان بفضل الله عز وجل يخرج الإنسان من أو يمنع الإنسان من الخلود في النار. طيب بما كانوا يسلون لا، وليه ما يكونش بأمور أخرى، إشاعة الفاحشة بين الناس بكذا بذنوب أخرى، لأن احنا بنقول وده قول أهل السنة في الحكمة في تكليف الكفار بفروع الشريعة، قالوا هو كافر أصلا كيف يكون كافر ونقول له أنت مكلف بالصلاة ومكلف بالزكاة ومكلف بالصوم وكذا وكذا، وهو حتى لو عمل لم يقبل عمله، نقول مكلف بفروع الشريعة ليعاقب على كفره ويعاقب أيضا على تركه لهذه الفروع وإن لم يكن مطالبا بالإتيان بها إلا بالإتيان بشرط قبولها وهو الإيمان. فبدل ما يعاقب على الكفر فقط، لا، ده يعاقب على الكفر ويعاقب على ترك الصلاة وترك الصوم وترك الزكاة وعلى الزنا وعلى شرب الخمر وعلى كل شيء. الضلال ده ما هو ايه؟ ما هو الضلال دركات، ممكن يكون ضلال كبير اللي هو يحملونهم على الكفر وممكن يدعونهم الى معاصي اخرى. وقد لا يستطيعون ذلك فيسعون بالإفساد عن طريق الشهوات والشبهات ونحو ذلك، لكن ربك عز وجل عمم بما كانوا يفسدون. طيب هو ده خلاص، ده الكفر في حد ذاته عليه عقوبة. طيب لو كان كافرا ودعا إلى الكفر فيكون عقوبة على كفرين، كفر ذاتي وكفر متعدد. ثم نفترض انه دعا الى الكفر ولم يجد جوابا، يعمل ايه؟ هيتنقل لغير من وسائل الفساد، والنهارده افسادهم في الارض عن طريق الشهوات ربما يكون اكثر من افسادهم ب، يعني انت عندك مثلا القس زويمر في مؤتمر يعني بيسموه للاسف الشديد يعني من الامور اللي بتروج مؤتمر التبشير العالمي، طبعا هذا باطل ولكن هو مؤتمر التنصير أي أو يعني، أما التبشير دايما بيكون بالخير على الغالب يعني. فالحاصل إن هو قال لهم إنكم، كان بيثني على القساوسة، فبيقول لهم إنكم أنشأتم في ديار المسلمين نشأا لا يؤمنون بالله ولا يحبون الإيمان بالله، إنه من الشرف لهم أن ندعوهم إلى المسيحية ولكننا لن ندعوه للمسيحية، غاية ما نريد أن نخرجهم من الإسلام. يبقى مش همه أنه يدخل مسيحي بقدر ما همه أنه يخرجه من الإسلام. هو متصور لا يعني بالنسبة لفكره هو، بالنسبة لفكره هو يعني اللي هو يبقى احنا بنقول هنا ان اذا كانت العقوبة يمكن ان تحمل على حقيقتها فلا بد ان تحمل على حقيقتها ولا تنقل الى المجاز الا بقرينة، والقرينة هنا هيكون حمل العقوبة على الحقيقة هنا ممتنع او مستحيل. الخامس قال كونه صلى الله عليه وسلم ترك تحريقهم بعد التهديد فلو كان واجبا ما عفى عنهم. قال القاضي ومن تبعه ليس في الحديث حجة لأنه عليه الصلاة والسلام هم ولم يفعل. زاد النووي ولو كانت فرض عين لما تركهم. وتعقبه ابن دقيق قال هذا ضعيف لأنه صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله، وأما الترك فلا يدل على عدم الوجوب لاحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك، يعني بمجرد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أفعل كذا، الناس إيه؟ خلاص خافهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه فرجعهم. وإحنا بنقول هنا دايما الشرع بيتقدم بالمعذرة بين يدي العذاب، بنقول من باب قد أعذر من أنظر. طب هو لما أنظر استجاب، حتى ولو كانوا على نفاق وأتوا إلى المسجد وشهدوا الجماعة خوفا على بيوتهم ودمائهم، خلاص هو ده المطلوب، المطلوب ان هم يشهدوا الجماعة في المسجد. قال فلا يدل على عدم الوجوب لاحتمال ان يكونوا انزجروا بذلك وتركوا التخلف الذي ذمهم بسببه، على انه قد جاء في بعض الطرق بيان سبب الترك وهو فيما رواه احمد من طريق سعيد المقبوري عن أبي هريرة بلفظ لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون الحديث. هذا بالضبط كقول الله تبارك وتعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا. تزيلوا يعني إيه؟ حصل تميز، كفار في ناحية والمؤمنين في ناحية، لكن إذا كانت المسألة مختلطة كفار بينهم أهل إسلام، فالله تبارك وتعالى يمنع عذابه لوجود هذا الاختلاط. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يعذب مع وجود هذا الاختلاط، وهذا يعني من أقوى الأسباب التي حملت النبي صلى الله عليه وسلم على ترك تنفيذ ما هدد به، لأن صدر الآية إيه في سورة الفتح؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم ها فتصيبكم منهم معرة بغير علم. احنا مش عارفين ان في هذه القبيلة او في هذا المجتمع او في هذه البقعة لا نعلم ان فيها ناس اسلموا، نعرف ان الغالب عليهم ايه كفار، ولم نخبر بعد بأن في ناس أسلموا في هذه القبيلة، فإحنا أغرنا على هذه القبيلة ظنا منا أنهم كلهم إيه كفار. فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه ها فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ثم لو تزيلوا لبادرنا نحن بعذابهم ولم نجعل العذاب إليكم. لكن الله عز وجل يستأني بعباده حتى لا يوقع العذاب بمن لا يستحق. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون هذا من أقوى الموانع، سواء قلنا إن هم انزجروا ورجعوا إلى رشدهم أو لم ينزجروا، ولكن البيوت هذه فيها نساء والنساء لا يجب عليهن صلاة، وذرية دون البلوغ لا تجب عليهم الصلاة أصلا لا في جماعة ولا في غير جماعة، وقد يكون في نساء لا تجب عليهم الصلاة أيضا باعتبار الايه الحيض ونحو ذلك. يبقى كيف يأخذ البريء بجريمة المجرم؟ فهذا في الحقيقة حتى وإن لم يرد في الحديث فلو تعقلنا وتدبرنا لوصلنا إلى نفس النتيجة، أن قد يكون المانع وجود طائفة لا تستحق هذه العقوبة، إما لعدم وجوب الصلاة عليها أصلا أو لعدم وجوب الجماعة فرعا. ونستكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله. وقد يكون بابتداء العذاب ينزل من الله عز وجل عليهم ابتداء كما نزل بأهل الخندق وغيرهم. أيوة، يعني إذا المسألة كلها رجعة إن التصرف تصرف الإله فقط، فقد يكون عذبناهم نحن بدلا عنه وكفيناكم مؤنة إيه تعذبهم، لكن هذا لا يمنع أن يكون بتسليط المؤمنين عليهم وتمكينهم من رقابهم. نعم نعم. ولم يعود لو عادوا أين هي؟ ليست موجودة. خلاص يعود، ما هو لولا ما في البيوت من النساء والذرية، هو ده العذر الأقوى يعني أو المبرر الأقوى. لو إيه؟ لو وقع التحريم أثار ايوه ما هي خلاص ما هي دل... الان اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل بعض المنافقين وكان من حقه ان يقتلهم باعتبار وقوعهم فيه كما بينت في المرة الماضية لئلا يقول الناس ان محمدا يقتل اصحابه، طب هيجي يقتل كل الدنيا دي ويترك هذا الاستفهام اللي ممكن يأتي على الدعوة بالهدم؟ هذا مستحيل. فضلا عن العدل، اين العدل هنا؟ اين العدل هنا؟ والاصل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عنده من الرحمة والرأفة ما يجعله اصلا لا يبادر بإيقاع عقوبة او غيره. نعم. إن جزاء يعني كان يستحق الخلود لو ربنا سبحانه وتعالى عامله بما يستحق. في فارق بين في فارق بين تستحق الخلود ويقع بها الخلود. الاستحقاق شيء والوقوع شيء آخر. الاستحقاق شيء والوقوع شيء آخر. أنت تستحق إن ربنا سبحانه وتعالى لو أتيته لا تشرك به شيئا أن تدخل الجنة؟ تستحق ولا لا تستحق؟ لا تستحق. ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا ولا سعي لديه الرائع. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم له، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا له من أعماله. لكن الله عز وجل أوجب ذلك على نفسه أو جعله حقا أحقه على نفسه، فصار حقا لك بإحقاق الله عز وجل لا باستحقاق أنا. إذن في فرق بين الاستحقاق والوقوع. نعم.